أملي جنان الخلد فلتجعل لنا فيها بفضلك منزلا ومآلا. اجعل لنا فيها بفضلك منزلا ومآلا. أملي جنان الخلد فلتجعل لنا فيها بفضلك منزلا ومآلا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.